الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الكلام كلام الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار. يبقى هناك موقف رابع وهو موقف الحرب. موقف الحرب والجهاد لا، موقف الحرب لا بد فيه من الغلظة ومن الشدة ومن الحسم، لأن إن لم يكن الحسم في هذا كانت الدائرة على المسلمين وكان الهلاك لهم. فقول الله عز وجل للنبي ما كان لدينا أن يكون له أسرى حتى يدخن في الأرض، هذا موقف عسكري، هذا موقف الجهاد والقتال. وأنا ما في مجال بأني يمكن ربنا يغفر لهم، يمكن ربنا يرحمهم، يمكن انت في موقف قتال، سيف مع مقابل سيف، انت رأخيت قتل المسلمين، فهذا لابد يكون موقف شدة وموقف غلظة وموقف طاقة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يحل للنبي اذا لبس لأمة الحرب ان يخلعها حتى يحكم الله بينه وبين عدوه. خلاص لبست لأمة الحرب وستقابل عدوك، لابد ننتظر حتى لا خلع لهذه اللعمة حتى يحكم الله بينه وبين عدوه. هنا مات النبي أن يكون له أسرى حتى يدخن في الأرض. أصبحنا الآن أمام أربع مواقف، أرجو أن نفصل بينها علشان يعني ما تختلط الأمور بعضها البعض. الموقف الأول عند بدء الدعوة وبدء العرض، هذا الموقف لا يجوز فيه بتاتا أن يخطر بالذهن ولا أن يضمر القلب ان هذا الشخص يرفض الدعوة، ولا تمني هذا، لانك لو كنت متمني هذا تكون آفل بل تكون مجرم، لان كنا لست داعي الله عز وجل، وانما انت مريد لهذا الانسان ان يضل. ما دعوه، ما تريد له هداية ولا تريد له نصيحة، وانما انت بدك تكلم كلام يرجز علشان يكفر ويدخل جهنم، اصبحت لست داعي الله سبحانه وتعالى. فلما انت في مقام دعوة بدء العرض لا بد أن يكون بنية صالحة وبنية صادقة، وبنية إن هذا الإنسان الذي أمامك وهذه المجموعة الذي أمامك تهتدي إلى الله سبحانه وتعالى وتدخل في الدين وتكف عما هي فيه. وهذا مقام الحرص، مقام الحرص والرحمة، والمقام الذي مدحه الله في نبينا محمد صلى الله وسلامه عليه وقال فيه سبحانه وتعالى لعلك باخع نفسك ألا يكونوا مؤمنين. هذه آية، هذه آية طاسمين، تلك آيات الكتاب وقرآن مبين لعلك باخع نفسك ألا يكون مؤمنين، آية الشعراء هذا، يعني لعلك قاتل نفسك يا محمد ألا يكون مؤمنين، إذا بقي على الكفر. الآية الثانية آية الكهف، لعلك فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا، آيتين في القرآن بهذا المعنى، آية الشعراء وآية الكهف. فهذا ليس ذما للنبي وإنما مدح له وتخفيف من الله سبحانه وتعالى، تخفيف من الله عز وجل الآلام التي كان يعانيها النبي، وهي من ضيقه ومن يعني حسرات نفسه إن الناس ماتوا. فهذا أمر ممدوح وليس مذموما، بل المذموم أن يكون الداعي في قلبه إحنى وفي قلبه غلظة على الناس ولا يريد أن يؤمنوا ولا يريد أن يهتدوا. لا، العكس، داعي الحق هو الذي يحب للناس أن يهتدوا وأن يأتي إلى طريق الله عز وجل، وإذا اهتدى الناس سر واستنار وجهه، وإذا كثر أهل الخير فرح لهذا وسعد بهذا، أما خلاص مات الله الدنيا إني إنسان أنقذ من النار، كما قال النبي لما زار غلام يهودي كان يخدم النبي فقال له النبي يا غلام قل لا اله الا الله، فاشار الغلام الى ابيه فقال له وفى ابو القاسم، ابو ابوه كافر خاف الولد من ابوه او يعني خجل منه او، فقال له وفى ابو القاسم فقال ولد اشهد ان لا اله الا الله محمد رسول الله ومات بعد ذلك. فالنبي قال الحمد لله الذي اخرجه من النار، حمد الله عز وجل ان نفس انقذتنا ما يموت فتقاتل وجه النبي، لكن في مقام الدعوه في مقام الدعوة العرض عليهم للنهاية، والفرح بتوبة من يتوب منهم، والفرح بإيمان من يؤمن منهم. هذا أول، هذا المقام الأول. المقام الأول الحرص على هداية الناس ولو كانوا من أجرم الناس ومن أكثرهم إثما، كما جاء أيضا في الحديث الصحيح الله عمر بن الخطاب وكانوا كفار، تمنى الرسول لهم أن يعز الإسلام بشخص يعني يحتدي. وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم: تجدون خير الناس في هذا الأمر أشدهم كراهية له قبل أن يدخل فيه. الحديث البخاري: تجدون خير الناس في هذا الأمر، خير الناس الإسلام، أشدهم كراهية له قبل أن يدخل فيه. فإذا كان الإنسان كاره للدين على هذا النحو، وبعدين إذا انتقل للدين يكون من خير الناس، إذا ينبغي للدعاة أن يكونوا حريصين أشد الحرص على هداية من يهتدي ولو كان هو من أكثر الناس إجراما. هذا موقف الأول، بداية العرض، بداية الدعوة. ما الشعور الذي ينبغي أن يكون عليه الداعي عندما يأتي لعرض دعوته وعندما يأتي لتقديم دعوته للناس؟ فالشعور أشد على أن يهتدي. هذه واحدة. حصلت الدعوة، من اهتدى خلاص الحمد لله، أصبح أخلك، هذا يفرض عليك الإسلام أن يؤخلك، إذا اهتدى أن تفرح به ونصبح خلاص جزء من لحمك ودمك. لكن من ضل ورد الدعوة وآذى الدعاء وفعل وفعل، هنا موقفا، موقف أكمل وموقف دون. الموقف الدون مباح، إن أدعو عليه إن ربنا يخلص الأرض ويطهر الأرض منه، إنسان دعي الله عز وجل وبذل له كل الوسائل وكل السبيل ولم يهتدي، لا بأس الدعوة عليه ونطهر الله عز وجل الأرض منه، ما في شيء. وقد فعلها من أولي العزم من الرسل، نوح من أولي العزم وموسى من أولي العزم، وقد دعوا على أقوامه. الموقف الثاني وهو الأكمل والأفضل، ترك أمرهم لله، ترك عقوبتهم لله وعدم الاستعجال لهم وانتظار الفصل فيهم لله سبحانه وتعالى. وهذا فعله رسل كثيرا على رأسهم إبراهيم صلوات الله وسلامه عليه، وكذلك عيسى، وكذلك كثير من الأنبياء قالوا يعني لما طولبوا بالعذاب قالوا هذا ما هو عندنا، إنما هو عند الله عز وجل، قل يأتيكم به الله إن شاء، قال يأتيكم به الله إن شاء ولا أنتم بمعجزين، هذا كلام صعيب، ولا يرفعكم نص حين رفع ننصح لكم، إن كان الله يريد أن يغويكم هو ربكم ولا يجدر شر. وهذا كلام نوح. فالعذاب بيد الله عز وجل ولا ينبغي الاستعجال به وترك أمره لله عز وجل، ونقول هذا ولا أكثر. الموقف الثالث مقام القتال، مقام القتال إذا تصاف الجيوش، هذا ما في مقام دعوة، لا شك إن في الأول دعوة من الله، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لعلي بن أبي طالب لما قال له خذ هذه الراية ولا تتأخر حتى يفتح الله عليك، فأخذها وسار، ثم التزم بقول النبي الرسول قال له ما، قال له لا لا تتأخر أو لا تلتفت حتى يعني لا ترجع حتى يفتح الله عليك، فتذكر شيء، قال له إلى ما أدعوهم، قال هذا الكلام وظهر للنبي ما رضيش يرجع، يعني ذكر شيء يرجع، لأن الرسول قال له ولا ترجع حتى يفتح عليك، فخاف أن يكون هذا رجوع، من ما هو رجوع لكن التزامه بالأمر النبوي، فقال إلى ما أدعوهم إلى أن يكونوا مثلنا، يعني حتى أدعوهم إلى أن يكونوا مثلنا ولا أدعوهم إلى الشرك اليهودية ولا شلون يكونوا، هذا في خيبة، فقال أدعوهم إلى لا إله إلا الله، فوالله لأن يهدي الله بك رجلا واحدا منهم خير لك من حمر النار. فإذا في مقام كذلك قبل بدء القتال لا بد من الدعوة، وكذلك ندعو ونحن نريد أن يهتدوا، أما إذا دعونا ونحن نريد أن يضلوا عشان نقاتلهم ونأخذ الغنيمة ثم قتلنا لله، ندعو كذلك ونحن نريد أن يهتدوا. أما بعد ذلك إذا انتهى مجال الكلام وأصبح لا مجال إلا للسيف، فهنا الغلبة، هنا يأتي دور الغلبة والشدة، وهنا لا بد من البطش بالكفار، وهنا يأتي قول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا قاتل الذين يلونكم من الكفار وليجدوا فيكم غلظة، الغلظة هم. أرجو أن تكون هذه المواقف المفصلة الأربعة واضحة، لأن بعض الناس يخلط بعضها، سيأتي أحيانا في مقام الدعوة بالغلظة وبالشدة وبالإساءة، والناس ترفض الدين من هذا الأسلوب، ولما تيجي تحتج علينا هذا ليس هذا هو المقام، يقول لك الله عز وجل يقول قاتل يا أيها الذين آمنوا قاتل الذين يلونكم من الكفار ولا يجدوا فيكم غلظة. هذا مو مقام قتال. أنت قاعد الآن في المسجد ولا في السوق ولا في ديوانية ولا في بيت، هذا مو مقام القتال هذا. فالخلط بين هذه الأمور أوقع كثير من الدعاة في بؤس شديد، وفي أصبح ينتقل للأسف من الدعوة الله عز وجل إلى الصد عن سبيله. وأرجو أن تكون هذه المواقف الأربعة إن شاء الله تكون واضحة. فهذا من كلام إبراهيم، رب إنهن أضللن كثيرا من الناس فمن تبعني فإنه مني ومن عصاني فإنك غفور رحيم. أشعر أن نحن أخذنا الوقت، وكانت في النية نحن نخلص هذه الآيات وننتهي إلى الدروس المستفادة، لكن على كل حال هذا من أعظم الدروس التي نستفيدها من يعني سيرة إبراهيم صلوات الله وسلامه عليه. ونواصل إن شاء الله في هذه الليلة استعراض الآيات من سورة إبراهيم صلى الله عليه وسلم، والخاصة بجانب من حياة هذا النبي الكريم صلوات الله وسلامه عليه. يقول الله تبارك وتعالى: وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا البلد آمنا واجنبني وبني أن نعبد الأصنام رب إنهن أضللن كثيرا من الناس فمن تبعني فإنه مني ومن عصاني فإنك غفور رحيم. ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أسئلة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون. ربنا إنك تعلم ما نخفي وما نعلن وما يخفى على الله من شيء في الأرض ولا في السماء. الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق إن ربي لسميع الدعاء. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. نحن أمام دعاء مطول من إبراهيم عليه الصلاة والسلام يتوجه به إلى رب العزة جل وعلا، وقد ذكرنا أنه إذا كانت هناك كلمات تورث أعظم البركات فلا توجد كلمات أكثر من هذه الكلمات التي قالها إبراهيم، وكان منها هذه البركة العظيمة. هذا الدعاء جاء في هذه السورة، سورة إبراهيم الذي قال والتي قال الله عز وجل قال في هذه السورة: ألم ترى كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون. هذه كلمات إبراهيم الطيبة، دعواته إلى الله تبارك وتعالى، كيف أثمرت هذه الدعوة؟ استجاب الله عز وجل هذا الدعاء وأثمر شيء عظيم جدا. فهنا دعا إبراهيم أن يجعل الله تبارك وتعالى هذا البلد اللي هو مكة بلدا آمنا، وقال واجنبني وبني أن نعبد الأصنام، ودعا بأن يجعل الله تبارك وتعالى هذا المكان مكان تهوي إليه أفئدة الناس وتأتيه من كل مكان، وأن ينشأ في هذا المكان أمة قائمة بالحق داعي الله تبارك وتعالى، كما جاء في آية البقرة: ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم. وجاء قول الله: ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. دعوات قالها إبراهيم بظهر الغيب، وما أظن أنه كان يخطر لباله أن هذه الدعوات تتحقق على الصورة التي تحققت بها، أن يخرج من نسله النبي محمد صلوات الله وسلامه عليه، وأن يقود أمة عظيمة هي أعظم الأمم وخير الأمم التي أخرجت للناس، أمة تعد بمئات المئات من الملايين جيل بعد جيل تدعو الله تبارك وتعالى وتقيم دين الله عز وجل. فأظن أن إبراهيم يوم أن دعا هذا في مكة في واد قصر لا زرع فيه ولا أنيس فيه ولا جليس فيه، كما جاء في حديث البخاري أن هاجر لما تركها إبراهيم هي وابنها قالت يا إبراهيم لا من تتركنا في هذا القصر، قال له من تتركنا ما في أحد في المكان. ثم ركب طراء وهو يسير ثم قالت له الله أمرك بهذا؟ فأشار إليها أن نعم. فإبراهيم الذي ترك ابنه الصغير، ترك ابنه الصغير وترك زوجته وخرج موليا خارج مكة كما أمره الله تبارك وتعالى مكة في هذا الوقت، كانت وادي قصر يصفر الهواء فيه لا شيء فيه، ولكنه دعا بهذه الأدعية. ثم جاء زار مكة مرة ثانية بعد أن شب إسماعيل وكبر وجاء بعض الناس، لكن هل كان يخطر ببال إبراهيم عندما دعا أن ربنا سبحانه وتعالى يخرج من نسله ومن نسل إسماعيل أمة قائمة بالحق أن يتحقق هذا؟ هل كان يتصور هذا؟ لكن الله أخذ هذه الكلمات وبارك فيها. أن تركك ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي كلها كل حين بإذن ربها ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون. هذه عبرة كبيرة لنا أن لا نستهون الدعاء، دعاء عظيم، وكذلك أن نحسن النية، لكن إنسان عنده نية حسنة ودعا الله تبارك وتعالى فهي تستجيب، خاصة إذا دعا ربنا الخير الذي تحقق هذا بفضل هذه الدعوة، أو هذه الدعوة سبب من الأسباب، فربنا أقام إبراهيم سبب وحقق له هذا، فهو دعا إلى هذا الخير وتمناه، فلا شك أن له أجره، أجر التمني هذا له أجره. ولذلك كان إبراهيم إمام وله الفضل وله الخلة عند الناس عند الله تبارك وتعالى بهذا. هذه ناحية. الناحية الثانية أن إبراهيم اتخذ هذا السبب العظيم وهو الدعاء. جاء بعض الناس للأسف يهون من الدعاء، بل بعضهم جعل الدعاء منقصة، فعند مثلا في الفكر الصوفي الدعاء منقصة، يقول لك أنك لما تدعوه كأنه غائب عنك وكأنه يعني ما يعرف حاله. ولذلك لما يقال بعضهم لما قال يزعمون عن إبراهيم هذا تجد أنه لما قيل له ادعو قال علمه بحالي يغنيه عن سؤالي، هذا كذب، هذا كذب ما قاله إبراهيم. بل إذا استعرضنا القرآن نجد أن أكثر الأنبياء له أدعية في القرآن ذكرها الله هو إبراهيم صلوات الله وسلامه عليه. فالله يحب الذي يدعوه، والدعاء هو العبادة. الله عز وجل يقول وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. فالله يحب العبد الملحى. أما الاتكال على أن الله يعلم، نعم الله يعلم، لكن يحب أن تدعو ويحب أن تتضرع. والله يقول ادعوا ربكم تضرعا وخفيا إنه لا يحب المعتدين، ادعوا ربكم. فلو كان الله لا يحب هذا لقال لا تدعو، وإنما الله يعلم حالك وبالتالي هو يستجيب لك دون أن تدعوه. هذا ليس صحيح، بل الدعاء سبب، الدعاء سبب يحبه الله، هو في ذاته العبادة وهو سبب لحصول الخير ودفع الضر. وإبراهيم مارس هذا الدعاء على أكمل الوجوه، فدعا لنفسه ولأهله ولأولاده، ودعا أن يصلح الله يعني حال الناس وأن يبعث الله تبارك وتعالى في الأمم من بعده رسل يدعونها الله عز وجل، فتمنى الخير مو في وقته فقط بل إلى آخر الدنيا. وهذا درس عظيم، أن الدعاء هو الباب، هو باب السماء، وأنه من أعظم الوسائل، وأن الكلمة الطيبة إذا وصفت كلمة طيبة فالدعاء من أطيب الكلام. إبراهيم الله عز وجل يقول وإذ قال إبراهيم يعني اذكر يا محمد حين قال إبراهيم ربي يعني يا رب اجعل هذا البلد اللي هو مكة آمنا. فذكرنا لماذا ذكر الأمن أول شيء، قلنا إن الأمن هو أعظم النعم، ولذلك قدمه، لأن الأكل والشرب والطعام والغنى وكذا بدون أمن لا تساوي شيء. أما الأمن حتى لو كان معه فقط ورقة حال أفضل، يعني لأن يكون بلد آمن مع رقة حال ومع فقر هو أفضل وأسعد أهله من بلد مليء بالخيرات، ولكن الإنسان لا يأمن فيه على نفسه ولا على أولاده ولا أبيه، هذا لا يساوي شيء، هذا ده في بلد أفضل. لذلك قال رب اجعل هذا البلد آمنا ربنا سبحانه وتعالى حقق هذا على أعظم الصور. وقد رأينا كيف في الجاهلية ربنا جعل هذا البيت آمن، كان الناس يتخطفون ويقطع الطريق على الناس في كل مكان إلا في مكة. إذا وصل إلى هذا المكان المسجد الحرام خلاص، عربي الكافر في ذلك الوقت الذي كان تأخذه الحمية والأنفة ويطالب بالثأر، لكنه إذا دخل إلى هذا المكان خلاص يفتي سلاحه ويحترم حرمة المكان. وهذا من الخاصية التي جعلها الله عز وجل في هذا البيت، كما قال تبارك وتعالى: ما من على قريش أولم نمكن لهم حرما آمنا يجب إليه ثمرات كل شيء رزقا من لدنا ولكن أكثرهم لا يعلمون. رب اجعل هذا البلد آمنا واجنبني وبني أن نعبد الأصنام، جنبني وأولادي بني أولادي أن نعبد الأصنام. ثم علل فقال: ربي إنهن أضللن كثيرا من الناس. في وقت إبراهيم وبعد وقت إبراهيم. وقد يقول داعي قال يعني أصنام يعني ضلالنا ظاهر، علاج الأصنام ضلالنا ظاهر، لماذا دعا بهذا الدعاء؟ نقول لا شك أن الأصنام كانت سبب في إضلال كثير من الناس، ليس فقط في عصور التي يسمونها عصور الظلام بل في عصور النور الآن. بالرغم من تقدم المادي وفكر الناس واطلاعهم على كثير من أسرار الحياة والخلق ويعني أمور وعلوم ما كان آباؤهم ولا على شيء منه، لكن مع ذلك عبادة الصور والأصنام على أشد. هؤلاء النصارى، الأمم النصرانية، الأمم الكافرة، بالرغم من التقدم المادي والعلمي اللي عندهم ما زالوا هم عباد الصور، صورون عيسى وصورون الحواريين وصورون غيرهم يعبدونهم. الدول الشرقية والدول الغربية ما زالت عبادة الأصنام هي بل إذا أحصينا من يعبد الله حق عبادته ويوحد الله ومن يشرك بالله ويعبد هذه الأصنام لوجدنا أن من يوحد الله عز وجل لليوم قلة بالنسبة إلى الكثرة الكافرة التي تعبد غير الله. فقال: ربي إنهن أضللن كثيرا من الناس، كثير من الناس ضلوا وكان الأصنام سببا لضلالك. فمن تبعني فإنه مني ومن عصاني فإنك غفور رحيم. طبعا هذا كذلك تعريض، يعني هذا الكلام فيه تعريض بقريش وقت الجاهلية التي كانت تعبد الأصنام، بل العرب جميعا، أن يعني أنتم يعني كان الله يقول لقريش أنتم تشرفون وتمدحون أنفسكم في أنكم تنسبون إلى إبراهيم. مدحوا العرب في قريش بالذات تمدح نفسها أنها من نفس إبراهيم وتمدحوه أنه هو الذي بنى البيت وأنه أنه أنه. فالله يقول لهم: هذا أبوكم إبراهيم كان من دعائه أن دعا الله عز وجل أن يجنبه وبنيه أن يعبد الأصنام، وأنتم أولاده وتتشرفون بالنسبة إليه وتفتخرون بالنسبة إليه ولكنكم تعبدون الأصنام. والعرب انتشرت فيها عبادة الأصنام كما قال النبي: أول من بدل دين العرب عمرو بن لحي ولقد رأيته يجر قصبه في النار. استمروا على التوحيد زمان طويل، ثم ذهب عمرو بن لحي الخزاعي إلى بلاد الشام ثم رآهم يعبدون الأصنام، فأخذ من بعض هذه الأصنام ورجع إلى مكة، وكان هو أول من وضع الأصنام يعني حول الكعبة. وبعد ذلك أصبح لكل قبيلة قلدت، طبعا القريش هي كانت تعتبر يعني الزعامة الدينية عندها، فقلدت القبائل وأصبحت لكل قبيلة صنم، ونصبت الأصنام على امتداد يعني الجزيرة. وأيضا كان نوع من الشرف كل قبيلة أيضا لها صنم خاص فوق الكعبة، حتى أن النبي لما دخل في السنة الثامنة إلى يعني فاتحا في مكة كان فوق الكعبة وحدها 360 صنم. فالأصنام أضلت كثير من الناس، ومن جملة من أضلت العرب اللي هم نسل إبراهيم الذين غرس يعني فيهم دعوة التوحيد هو بنيه، ولكن الأصنام كانت وسيلة إلى إضلالهم وإلى يعني صرفهم عن الحنيفية ملة إبراهيم. رب إنهن أضللن كثيرا من الناس، فمن تبعني فإنه مني ومن عصاني فإنك غفور رحيم. توقفنا عند هذه الآية كثير في الأسبوع الماضي، وذكرنا أن هذا من كمال إبراهيم أنه لم يدعو على يعني الكفار، وإنما ترك أمرهم إلى عز وجل، قال: فمن أطاعني في التوحيد والإيمان فإنه مني ومن عصاني فإنك غفور رحيم، أنت تغفر له وتسامحه. وقيل إن هنا من عصاني في غير التوحيد لكن الظاهر هنا الآية على ظاهرها أنه من عصاني فلم يتبع ملتي وطريقتي ودعوتي للتوحيد فإنك غفور رحيم. وذكرنا على كل حال يعني ذكرنا أربعة مواقف بالنسبة لموقف المسلم من الكفار. الموقف الأول هو موقف الدعوة، هذا موقف لي. ثم بعد ذلك يعني موقف يأتي بعد ذلك موقف الشدة، إنما هو في القتال فقط، يعني إذا كان في القتال والمواجهة فهذا موقف الشدة. في الدعوة في بداية العرض موقف اللين، ثم إذا رفض الشخص فهنا في عندنا يعني موقفين كلها مشروعة. موقف الأول هو الدعاء على الكفار واستعجال هلاكهم، فهذا ذكرنا أنه محظور، ذكرنا أن هذا مفضول. الموقف الثاني تسليم أمرهم لله تبارك وتعالى، الله هو الذي يتولى حسابهم، كما جاء في دعاء إبراهيم هنا وإن عصاني فإنك غفور رحيم، وفي دعاء عيسى صلوات الله وسلامه عليه إنهم عباده، قال إن تعذبهم فإنهم عباده وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم، فما دعا عليهم بالرغم من أنهم خالفوا وأشركوا. فقلنا موقفان، أن هنا موقفان بالنسبة للمعاندين للداعي، إما أن يكل أمرهم إلى الله تبارك وتعالى ويعد عليهم ويصبر عليهم، وإما أن يدعو على المعاند والكافر، وهذا موقف ذكرنا أنه موقف مفروض، وبينا هذا ببيان شافي إن شاء الله في الأسبوع الماضي. ثم توجه إبراهيم فقال ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم. ربنا يعني يا ربنا، منصوب على النداء هنا، إني أسكنت من ذريتي، من ذريتي يعني بعض ذريتي، لأن البعض الآخر أسكنهم في بلاد الشام، أما الذي هنا من بعض الذرية اللي هو إسماعيل وأمه هاجر المصرية أسكنهم في مكة، بواد غير ذي زرع. الوادي هو المكان المنخفض بين جبال، غير ذي زرع يعني لا زرع فيه، والمعلوم أن الناس عندما تتجمع عند المكان اللي فيه ماء وفيه زرع، أما هذا واد قفر لا زرع فيه ولا ماء فيه. عند بيتك المحرم، قيل هنا عند بيتك المحرم أن الله أخبره أنه سيبني له بيت هنا، فالبيت لم يكن مبنيا في هذا الوقت، وإنما دعا بما سيكون البيت، هذا يعني معنى. المعنى الثاني عند بيتك المحرم أنه كان أساس البيت موجود، وأنه كان قد بني بناه آدم، ولكن عفي عليه وأخبره الله بأنه يعني يأتي بأولاده إلى هذا المكان، وأنه سيكبر هذا الولد ويبني ويبنى يعني مكان هنا. على كل حال الله تعالى أعلم أي ذلك كان، واحتمل أنه أخبره الله بأنه سيبنى بيت لله، لكنه دعا وقال ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم، هذا المعنى. أو المعنى الثاني أن يكون هذا الدعاء كان بعد أن أمره الله تبارك وتعالى ببناء البيت، بعد أن بنى البيت هو إسماعيل دعا بهذا الدعاء عند عودته، لأنه كان يأتي لزيارة ابنه إسماعيل ويعود، فدعا بعد أن بني البيت وطلب من الله تبارك وتعالى أن يجعل هذا البيت مكان عامر، وأن يحنن ويرقق قلوب الناس على أهل هذا البيت ويجعلهم يهفون إلى هذا المكان ويحبون هذا المكان. ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم. المعنى ربنا اجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم حتى يقيموا الصلاة، يعني حتى يقوموا لك بحقك في إقامة الصلاة وأنت تحبها، هذا فيه دليل عظيم على أن من أعظم ما يحبه الله تبارك وتعالى من العبد هو إقامة الصلاة. لذلك إبراهيم قال ربنا ليقيموا الصلاة، يعني حتى يصلوا ويقوموا بالعبادة التي تحبها وترضاها، فاجعل أسئلة من الناس تهوي إليهم، لأن إذا جاءهم الناس فيأتوا بالأموال وبالتجارات وتعمر الحياة، أما إذا بقوا معزولين في هذا المكان فإنهم يعني يتناقصون ويموتون حيثهم. فقال ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أسئلة من الناس تهوي إليهم. هنا ذكر أسئلة من الناس، أسئلة جمع فؤاد، والفؤاد هو القلب، وذكر هنا يعني تجعل قلوب الناس تحب هذا المكان، وهذا الدعاء الذي قاله إبراهيم حققه الله تبارك وتعالى على يعني أتم صورها في رغم أن هذا المكان قفر والناس تلاقي فيه الشدة والأمرين، وخاصة في الأزمان القديمة حيث كان يعني الحجاج يلاقون أشد الصعوبات وأشد المكاره. وإلى اليوم بالرغم من توفر أسباب الراحة إلا أن هناك صعوبات ومكاره في الزحام والشدة والانتقال من مكان إلى مكان، إلا أنه لا يكاد المسلم والمؤمن يفرغ من الحج وينتهي من يعني هذا التعب إلا ويعاوده مرة الحميم والشوق إلى أنه، بل إنه في درجات الإيمان يستعذب ويستلذ المسلم طعم التعب وطعم المشقة التي يلقاها في هذا السبيل. فاجعل أسئلة من الناس، اجعل قلوب الناس تهفو وتهوي إلى هذا المكان، فاجعل أسئلة من الناس تهوي إليهم. وتهوي هنا من الهوي، والهوي هو السقوط من علم، يعني معناها أنها يعني تنكب وتندلق في محبتها الشديدة لهذا المكان، تهوي إليهم، تحبهم حبا عظيما، تنصب في هذا الحب. وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون، ارزقهم يعني ارزق يعني أهلي و يعني الذين أسكنتهم في هذا المكان وأهل هذا البيت من الثمرات، جمع ثمرة، لعلهم يشكرون يعني لعل هذا أن يكون داعيا إلى أن يقدروا نعمتك ويشكروك على هذه النعمة. ربنا يعني يا ربنا إنك تعلم ما نخفي وما نعلم، إظهار العجز والفقر أمام الله تبارك وتعالى، إنك تعلم الذي نخفيه والذي نعلنه، يعني وأني ما دعوتك بهذا الدعاء إلا خالصا لوجهك، لا أريد إلا الحق ولا أريد إلا الخير ولا أريد إلا أن تنشأ أمة تحبك وتعبدك. ربنا إنك تعلم ما نخفي وما نعلن، وما يخفى على الله من شيء في الأرض ولا في السماء. هذا تعقيب، إما أن يكون هذا من كلام إبراهيم أو تعقيب من الله عز وجل، أن الله تبارك وتعالى لا يخفى عليه شيء لا في نفس إبراهيم ولا غيره، بل لا شيء في الأرض ولا في السماء هو بخاف عن الله تبارك وتعالى. ثم بدأ إبراهيم يشكر ربه تبارك وتعالى على ما أنعم عليه من نعم بعد أن طلبها، طلب النعم هذه المستقبلية التي أراد الله يعني أراد أن يحققها الله، بدأ يشكر النعم على التي تحققت له بالفعل، فقال الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق إن ربي لسميع الدعاء. الحمد لله يعني أثبت المحامد لله، والحمد هو الثناء الحسن، الاعتراف بالجميل وإثبات الصفات الحميدة للرب تبارك وتعالى. الذي وهب لي، الوهب هو العطية، على الكبر يعني وأنا سني كبير وسن زوجتي كبيرة، إسماعيل وإسحاق، يقال أنه يعني ولد له إسماعيل وهو ابن 99 سنة مع هذا السن الكبير، إلا أنه ولد له هذا الغلام على كبر سنه، وإسحاق أكثر من هذا بعد أن تعد 100 ولد له إسحاق من زوجته سارة. إن ربي لسميع الدعاء، أكد وأن الله تبارك وتعالى قد سمع دعاءه وقد استجاب له وقد حقق دعوته في أن يكون له نفس، لأنه قال ربي هب لي من الصالحين، الله قل فبشرناه بغلام حليم. فبيقول إن ربي لسميع الدعاء، يعني دعوته على كبر سني وعلى شيخوختي إلا أنه قد استجاب لي سبحانه وتعالى، كما قال تبارك وتعالى فبشرناها بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب. وقال زوجته قالت يا ويلتى ألد وأنا عجوز وهذا بعلي شيخا إن هذا لشيء عجيب. قالوا أتعجبين من أمر الله، رحمة الله عليكم وبركاته أهل البيت إنه حميد مجيد. فزوجته اللي هي سارة يعني عجبت من هذا أشد العجب، قالت يا ويلتى، يعني يا ويلتاه ألد وأنا عجوز وهذا بعلي شيخة إن هذا شيء عجيب، يعني هذا شيء عجيب مخالف ل يعني السنن الجارية، وأن الشيخ لا يأتي منه شيخ إلى شاخ، وأصل في 99 لا يأتي منه أولاد، والعجوز الكبيرة السن لا تحمل بعد سن ليأتي هذا. فربنا سبحانه وتعالى قال لها تعجبين، الملائكة طبعا ردت عليها وقالت تعجبين من أمر الله رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت، يعني يا أهل البيت وهو بيت إبراهيم إنه حميد مجيد. فهو اعترف بهذا الفضل بالله تبارك وتعالى، وأنه من عليه وعلى زوجته بأن ولد له بعد هذه السن بعد أن صالح. الحمد لله الذي وهب لي على الكبر، يعني على كبر سني، إسماعيل من هاجر وإسحاق من سارة، إن ربي لسميع الدعاء. تأكيد لسميع باللام الموطئة، لسميع الدعاء، قد سمع دعائي وقد استجاب لي، على الرغم من أن هذا يخالف السنن. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي، ربنا وتقبل دعاء. هنا دعا مرة ثانية أن يرزقه الله تبارك وتعالى أن يجعله مقيم الصلاة. وهذا تأكيد مرة ثانية، لأن الصلاة هي أشرف الأعمال، ولذلك دعا إبراهيم أن يرزقه الله تبارك وتعالى إقامة الصلاة. طبعا الصلاة لا تقرن إلا بالإقامة، لأن الإقامة هي الأمر القائم هو الأمر المعتدل، فإقامة الصلاة هي تعديلها، يعني أداؤها على وجهها الأكمل أصح. وطبعا أداؤها على وجهها الأكمل لها أن يديها بشروطها وبأركانها، من شرائطها مثلا طهارة البدن والثوب والمكان واستقبال القبلة وستر العورة وحضور القلب، هذه شرائط معينة. وكذلك أركانها من أداء ركوعها وسجودها وقراءتها على النحو الذي بينه النبي صلى الله عليه، لأن الصلاة إذا أديت على صورة مغايرة ومخالفة لا لا لا تقبل، كما جاء في حديث المسيء صلاته أن النبي قال له ارجع فصلي فإنك لم تصل. فلذلك إبراهيم هنا قال رب اجعلني مقيم الصلاة، مو أدي أي صلاة، وإنما أدي الصلاة القائمة التي تحبها وترضاها. ومن ذريتي، يعني اجعل كذلك من ذريتي من يقيم الصلاة. ربنا، يعني يا ربنا مرة ثانية، وتقبل دعاء. نجد هنا أنه كرر ربنا ربنا ربنا، يعني كل يا ربنا، وهذا في دليل على يعني الثناء على الله تبارك وتعالى ومناداته باسم الرب. واسم الرب من الأسماء الجامعة لكثير من الصفات، لأن الرب بمعنى السيد، والرب بمعنى الملك، والرب بمعنى المربي. هذه ثلاث معاني أساسية من معاني الرب، لذلك الرب من المعاني الجامعة. فالرب هو المربي، هو الذي ربانا سبحانه وتعالى، والرب هو الملك. نقول فلان رب هذه الدار، وهذه رب هذه الإبل، يعني صاحبها ومالكها. والرب كذلك معنى السيد، كما جاء لأن يربني رجل من قريش خير من أن يربني رجل من هوازن. فالرب هو السيد المتحكم الحاكم، فلذلك كرر هذا المعنى واصفا لله تبارك وتعالى بهذه الصفات العظيمة التي يتضمنها اسم الرب جل وعلا. ربنا وتقبل دعاء، يعني اقبل دعائي الذي دعوت به. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. ربنا، يعني يا ربنا، كرها مرة ثانية، اغفر لي. المغفرة يعني استر عيوبي واستر ذنوبي. ولوالدي، دعا لوالديه، وقد علمنا أن في الآية السابقة أنه يعني دعا لوالديه في المدة التي هي المهلة التي جعلها لأبيه، حتى يعني لعله أن يعود إلى التوحيد، كما قال تبارك وتعالى: وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه، إن إبراهيم لأواه حليم. فدعا له هنا، يبدو أن دعوته هنا إنما كانت في وقت المهلة التي يعني كان ينتظر إبراهيم بأن أباه قد يعود إلى الدين ويعود إلى التوحيد. اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين. وللمؤمنين هذا دعاء جامع للمؤمنين في كل وقت، يعني يوم يقوم الحساب، إذا قام الحساب على ساق، ونقول قام يقوم، طبعا هنا بمعنى مجازي، معنى مذكور قام في السوق، يعني هيئت ونصبت وجاء الناس وحضروا وقام البيع والشراء، فقام يوم يقوم الحساب، يعني أن الحساب يكون قائما، يعني أن الناس يحضرون إلى الله تبارك وتعالى وكل المحاسب. هذا معنى المقصود بقيام الحساب. مع استعراض هذه الآيات، في هذه الآيات أقول كثير، يعني أهم الفوائد التي نستخلصها من هذه الآيات هو يعني أن هذه دعوة دعا بها إبراهيم انظر كيف ربنا سبحانه وتعالى استجاب هذه الدعوات وكم كانت في هذا البحث. فبقاء مكة على هذا النحو الذي كان منذ 5 سنة كان إبراهيم إلى اليوم، وإلى أن يأتي يعني يرث الله تبارك وتعالى الأرض ومن عليها وينتهي، وهذه الدعوة تدر خير على إبراهيم، وربنا يحفظ مثل هذا الذي يريد أن يدعو فبمثل هذا الدعاء فمثل هذا الدعوة. فالقول بأن الدعاء ليس سببا وأن الإنسان ينبغي أن يصمت ويقول علمه بحالي يكفيه عن سؤالي، دعا لنفسه ودعا لأولاده ودعا للأمة ودعا للناس ودعا لأهل مكة، وقد استجاب الله تبارك وتعالى يعني كل هذه الدعوات الصالحة. اكتفي هذا اليوم إن شاء الله، ولنا عودة إن شاء الله لسنة هذه الدروس بعد شهر رمضان، وعندما نعود إن شاء الله سنحاول أن نلخص الدروس والعبر المستفادة من سيرة خليل الله إبراهيم صلوات الله وسلامه عليه، لأنه حقيقة هذه يعني تجربة غنية جدا. يعني قول الله لإبراهيم إني جعلك للناس إماما، إمام في كل شيء، إبراهيم كان إماما في كل شيء، في دعوته ومسلكه وأخلاقه وصفاته وسيرته كان إمام للناس، مو إمام لأمته فقط بل إمام للعالمين منذ ذلك الوقت وإلى يومنا هذا. وما ذكر الله عز وجل من قصصه ما ذكر في سور كثيرة من القرآن إلا لنتعلم ونأتسي ونقتدي بهذا النبي الكريم صلوات الله وسلامه. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. نستأنف بحمد الله تبارك وتعالى وتوفيقه هذه الدروس التي نسأل الله تبارك وتعالى أن تبارك فيها وأن ينفعنا بما علمنا فيها، وأن يوفقنا فيها إلى قول الحق والصواب. هذه الدروس من سلسلة دعوة إلى الله تبارك وتعالى، بدأنا فيها بتعريف الدعوة وأهدافها وحكمها في الشرع، ثم بدأنا بعد ذلك باستعراض منهج الأنبياء في الدعوة إلى الله تبارك وتعالى. انتهينا من ذكر ما قصه الله تبارك وتعالى في شأن نوح صلوات الله وسلامه عليه، وفي شأن هود وصالح، وجئنا إلى سيرة ومنهج أبي الأنبياء إبراهيم عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام. وقد استغرقت الدروس في بيان منهج إبراهيم صلوات الله وسلامه عليه عدة من الدروس، وذلك أن الله تبارك وتعالى قد ذكر سيرته ودعوته كثيرا في مواضع كثيرة من القرآن. ولإبراهيم صلوات الله وسلامه عليه منزلة خاصة بين الأنبياء، فهو المسمى بأبي الأنبياء. كل نبي جاء بعده إنما هو من نسله ومن سلالته، وهو الذي جعله الله تبارك وتعالى منارا للعالمين وقدوة للناس أجمعين منذ وقته وإلى قيام الساعة، كما قال تبارك وتعالى إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا وما كان مشركين، وقال وإذ ابتلى إبراهيم ربه لكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما. ولا شك أن إبراهيم ليس إماما للناس في وقته فقط بل بعد وقته، فقد جعل الله عز وجل كلمة التوحيد باقية في عقبه كما قال سبحانه وتعالى وجعلها كلمة باقية في عقبه. وقد أمر نبينا صلوات الله وسلامه عليه بأن يتبع ملة إبراهيم وأن يدعو الناس إلى طريقته ومنهجه كما قال سبحانه وتعالى ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. فإبراهيم هو القدوة والأسوة

إن هو إلا ذكرى للعالمين. هذه الآيات من سورة الأنعام في شأن إبراهيم صلوات الله وسلامه عليه، يسوقها الله تبارك وتعالى في ثنايا هذه السورة، سورة التوحيد، والسورة التي امتازت بأنها من الطوال التي نزلت دفعة واحدة، يعني هذه السورة تمتاز بأنها من السور الطوال وهي الوحيدة التي نزلت دفعة واحدة من السماء، من السورة المكية. يعني إذا قارنا بين سورة الأنعام وسورة البقرة، البقرة مثل البقرة من الطوال لكن نزلت في 7 سنوات، يعني الآيات اللي فيها ما بين أول آية نزولا وآخر آية نزولا 7 سنوات. أما سورة إبراهيم فسورة الأنعام فإنها نزلت دفعة واحدة من السماء. ما كان السياق هنا بالنسبة في قول الله عز وجل قال إبراهيم لأبيه آزر، إنما جاء في مقام الاحتجاج والاستدلال على مشركي العرب في شأن إبراهيم صلوات الله وسلامه عليه، وذلك أن العرب من قريش كانت تنتسب إلى إبراهيم نسبا، فهم من عدنان وعدنان من ولد إسماعيل، ثم تنتسب إليه كذلك دينا في ظنه، فنسبة النسب حقيقية وصحيحة، ولكن نسبة الدين ليست بصحيحة لأنهم غيروا وبدلوا دين إبراهيم. وكان الذي بدل دين إبراهيم كما أخبر بذلك النبي صلى الله عليه هو عمرو بن لحي الخزاعي، كما قال النبي في حديث الصحيحين أول من بدل دين العرب عمرو بن لحي، ولقد رأيته يجر قصبه في النار. كان سادة على مكة، يعني كانت خزاعة يعني تسوس مكة قبل قريش، وأتى بهذه الأصنام ونصبها ودعا العرب إلى عبادتها، وانتشرت عبادة الأصنام بعد ذلك. وإلا فإن قريش وسائر العرب قبل ذلك كانوا على دين إبراهيم في توحيد الله تبارك وتعالى وعبادته وحده، ولكن غير الدين. لكن النبي بعث وقريش تعتز بالنسبة إلى إبراهيم نسبا، وتعتز كذلك بنسبة دينها التي حرفته وبدلته وغيرته كذلك في إبراهيم. فأخبرهم الله تبارك وتعالى فإن إبراهيم لم يكن على ملتهم ومنهجهم، وإنما كان حنيفا مسلما ولم يستقسم بالأزلام ولم يعبد الأصنام، وإنما دعا أباه ودعا قومه إلى عبادة الله وحده لا شريك له. فهنا يقول الله عز وجل لنبيه محمد وإذ قال إبراهيم لأبيه آزر أتتخذ أصناما آلهة إني أراك وقومك في ضلال مبين. وإذ اذكر يا محمد إذ قال إبراهيم النبي أبو الأنبياء صلوات الله وسلامه عليه لأبيه، وسمى الله عز وجل أباه فقال آزر، وهذا الصحيح أنه أبيه لصلبه وليس عمه كما قال بذلك بعض المفسرين، وإنما هو أبوه لصلبه، ويجب حمل اللفظ على ظاهره ما لم يأتي يعني صارف يصرفه عن ظاهره، فهنا على الظاهر أنه الأب، الأب اللي هو أبوه الذي ينسب إليه. ممكن أن تطلق أحيانا على العم أب، ولكن لازم أن يكون هناك صارف يصرف هذا الظاهر، وهنا لا صارف، بل جاءت الآيات الكثيرة تعضد هذا، فكلما ذكر آدم ذكر بأنه أبو إبراهيم، يعني في القرآن كله مذكور أن إبراهيم دعا أباه ودعا قومه إليه، كما قال تبارك وتعالى واذكر في الكتاب إبراهيم إنه كان صديقا نبيا إذ قال لأبيه وقومه، إذ قال لأبيه يا أبت لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا. فكل ما في القرآن إنما هو ذكر الأب، ولم يأتي ذكر العم بتاتا لا في كلام الله ولا في كلام رسوله صلوات الله وسلامه عليه. وسماه الله بأنه آزر، وهذا كذلك ما عند اليهود في كتبهم في التوراة تبين أن آزر هو أبو إبراهيم، وهذا مما جاء القرآن فيه يصدق ما عند أهل الكتاب، كما أخبر الله تبارك وتعالى بأن هذا القرآن مصدقا لما بين يديه، قال وأنزلنا إليك الكتاب الحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب، فهو يصدق ما عند اليهود في كتبهم من أن أبو إبراهيم إنما هو آزر. قال إبراهيم لآزر اللي هو أباه أتتخذ أصناما آلهة، سؤال للاستنكار والاستقباح، أتتخذ الهمزة الأولانية هذه همزة الاستفهام، أتتخذ أصناما آلهة إن تجعل الصنم إلها لك، فهذه آلهة المفعول ثانيا، أصنام المفعول الأول، يعني كيف تتخذ صنما إلها تعبده وتطلب منه النفع وتطلب منه دفع الضر. إني أراك، أي هذا يقول لأبيه وقومك كذلك، في ضلال مبين، لأنه لا ضلال أبين وأوضح من أن يصنع الإنسان إلهه بيده، فالمفروض أن يكون الإله هو الخالق، هو الصانع، هو المدبر، هو الذي يملك لك النفع والضر. أما أنت تملك النفع، تملك نفع الصنم لأنك أنت اللي نحته وعملته وطهرته ونصبته، فأنت لك فضل عليه. أنت الإنسان هو يعني مشرك، هو له فضل على الصنم، وليس للصنم فضل على الإنسان، فهو الذي صنعه وهو الذي رتبه وهو الذي وضعه وهو الذي يطيبه وهو الذي يقدم له الطعام ويدفع عنه الضر، فكيف يكون المصنوع هو إله يبتغى يعني نفعه ويبتغى الفضل منه؟ فقال إني أراك وقومك في ضلال مبين، هذا من أعظم الضلال، من أعظم الضلال على الحق، أن يجعل الإنسان مصنوعه إلهه الذي يرجو نفعه ويخاف ضره. قدينا تبارك وتعالى أن آزر يعني بقي على الشرك ومات على ذلك، كما جاء في حديث البخاري أنه أن النبي يقول يلقى إبراهيم أباه آزر يوم القيامة وقد سربل بسربال من قطران، وقد علت وجه آزر غبرة وقترة، فيقول له إبراهيم يا أبتي ألم أقول لك لا تعصن، فيقول له الآن لا أعصن. فعند ذلك ينادي إبراهيم وأدعو الله تبارك وتعالى يقول يعني يا ربي لقد وعدتني ألا تخزني يوم يبعثون، وأي خزي أكبر من أبي الأبعد؟ فيقال يا إبراهيم إني حرمت الجنة على الكافر، وانظر تحت قدميك، فينظر تحت قدميه فإذا هو بذيخ ملطخ بالدماء، والذيخ هو ذكر الضبع، فيؤخذ من قوائمه ويلقى في النار. فلم يستفد آزر بدعوة يعني ابنه النبي إبراهيم إلى الله سبحانه وتعالى، وإنما بقي للأسف في ضلال مبين. ثم يقول سبحانه وتعالى وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين. وكذلك كهذا الذي يشرحه الله عز وجل وعينه، أرى الله تبارك وتعالى إبراهيم ملكوت، ملكوت اللي هو الملك، وهذه صيغة فعلوت صيغة مبالغة، كما نقول ملك وملكوت وجبر وجبروت، هذه صيغة مبالغة من الجبر وصيغة مبالغة من الملك. ملكوت السماوات والأرض يعني هذا الملك العظيم لله تبارك وتعالى الذي هو في السماوات والأرض. وليكون من الموقنين يعني حتى يكون الله أطلعه على حقيقة ملك الله تبارك وتعالى وآيات الله في كونه، حتى يوقن إبراهيم بأن الذي هو عليه هو الحق الذي لا حق سواه، وهو عبادة الله وحده لا شريك له. فلما جن عليه الليل رأى كوكبا، جن عليه الليل يعني ستره الليل، وجن هذا الفعل جانان، هذا دائما يأتي للستر، ومنه الجنين لأنه مستور، والمجنون لأن عقله غائب مستور، والجنة لأن الإنسان إذا دخل فيها تستره، فكلها هذا الفعل جنن يقوم على، والجن لأنه مستور ما نرى. فلما جن عليه الليل يعني جاء الليل و جن عليه بمعنى ستره وستر الأشياء، رأى كوكبا في السماء قال هذا ربي، فلما أفل قال لا أحب الآفلين. الكوكب يطلق في القرآن على النجوم التي في السماء، سواء كانت هي أجسام حارة بنفسها كما جئت، أو أجسام باردة مثل يعني القمر ومثل المشتري ومثل المريخ، وهذه أجسام باردة، والنجوم أجسام حارة مشتعلة. الآن في الاصطلاح العلمي الآن يجعل الكوكب الجسم البارد في الأرض مثلا مثل القمر والمريخ، ويجعل النجوم النجوم اللي هي أجسام الحارة، لكن في القرآن يطلق الكوكب على كلا الأمرين، يعني في لغة العرب الكوكب يطلق على سواء كان جسما باردا أو جسما يعني مشتعلا، المهم أنه يعني جسم مضيء، سواء كانت الإضاءة بنفسه أو الإضاءة مما يعكس عليه من الضوء. العلماء التفسير في هذه الآية وما بعدها يعني قولان. القول الأول أن هذا فلما جن عليه الليل رأى كوكبا، أن هذا قبل أن يبعث ويرسل إليه، وأنه كان في وقته لما كان في وقت طفولته، يعني أنه نظر في هذا الملكوت وتفكر فيما كان يعبده قومه من عبادة النجوم والقمر والشمس، وكان قومه من الصابئة الذين يعبدون هذه الكواكب في السماء. هذا قول. وبالتالي فلما جن عليه الليل، يعني عندما بدأ رحلة يعني تفكر وتدبر في هذا الكون. القول الثاني أن هذا إنما كان بعد الرسالة، وكان كلامه هذا وقوله هذا ربي إنما هو على سبيل المحاججة والمجادلة لقومه، أنهم خلهم هذا ربي على لإلزامهم الحجة، حتى يعني يقولهم يعني بمعنى هذا ربي، ثم بعد ذلك لما يأفل يقول لهم يعني كيف يكون بعد ذلك الإله الذي يعبد يعني تجري عليه هذه العوارض ويشرق ويأفل، والذي تجري عليه هذه العوارض لا يكون إلها، وإنما هذا معناه أنه مخلوق مدبر مرغم على أن يسلك هذا المسار، وأما الرب الذي خلق الكون فلا بد أن يكون إلها مختارا وليس مجبرا في مسار معين وفي مدار معين. هذه وجهان من التفسير. فلما جن عليه الليل رأى كوكبا قال هذا ربي، على القول الأول هذا ربي على الحقيقة أنه طفل يعني وهو في عهد الطفولة ينظر بيد. فلما أفل أي غاب هذا الكوكب قال لا أحب الآفلين، يعني هذا الإله لا يمكن أن يكون يعني مشرقا وآفلا على هذا النحو، وإنما الإله لا بد أن يكون هو الحي القادر المطلع على شؤون خلقه سبحانه وتعالى الذي لا يغيب عنه شيء. فلما رأى القمر بازغا، وبازغا يعني ظاهرا، قال هذا ربي. فلما أفل قال لئن لم يهدني ربي لأكونن من القوم الضالين. وهذا هنا مرجح للقول الأول، لئن لم يهدني ربي لأكونن من القوم الضالين، يدل على أنه كان في مرحلة بحث وقال إذا ما اهتديت إلى الإله الخالق لا أكون مثل قومي الضالين. لكن ما يرجح القول الثاني أن الله تبارك وتعالى وصف إبراهيم بأنه لم يكن من المشركين، كما قال سبحانه وتعالى إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين، وقال في الآية الأخرى ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. فقالوا إن كان إنما هي تدل على نفي حدوث الفعل في الزمن الماضي، يعني ما كان في وقت من أوقاته مشركا، يعني يعبد غير الله تبارك وتعالى، ما عبد في يوم غير الله. فهذا يعني مما رجح به أهل القول الثاني أنه ما مضى عليه شرك، وبالتالي أنه ما قال هذا ربي ليس على وجه عبادة النجم والإيمان بالنجم، وإلا أنه كان نبيا معصوما لا يمكن أن يقع في الشرك حتى قبل أن يبعث إليه، فإن الأنبياء يعصمون من أن يجري عليهم الشرك بالله تبارك وتعالى. كذلك مما يوجه كلام أهل القول الثاني أن الله تبارك وتعالى قال وحاجه قومه قال أتحاجوني في الله وقد هدان، أن هذا إنما وقع على وجه المحاجرة والمجادلة لقومه وليس على وجه يعني أنه كان ضالا وباحثا على هذا النحو. أهل القول الأول يقولون بأن هنا قول هذا ربي إنما هو يعني في طور البحث ولم يكن في طور الشرك بالله تبارك وتعالى. والذي رجحه أستاذنا وشيخنا الشيخ محمد أمين الشنقيطي رحمه الله رجح القول الثاني، وأنه كان إنما هذا في مجال المناظرة والمحاججة وليس في مجال البحث عن الإله، وإلا فقد هداه الله تبارك وتعالى منذ يعني نشأته، وأن الرسل في الأساس معصومين من الشرك قبل أن يرسل إليهم وكذلك بعد أن يرسل إليهم لا شك. فلما رأى الشمس بازغة قال هذا ربي هذا أكبر، أي من النجم من الكوكب ومن القمر. فلما أفلت يعني غابت قال يا قوم إني بريء مما تشركون، إني بريء، البريء اللي هو البعيد يعني المنزه مما تشركون، يعني من الذي تشركون به، أي من عبادتكم لغير الله عز وجل، وكانوا كما ذكرنا يعبدون يعني النجوم والكواكب. إني وجهت وجهي، يعني جعلت وجهتي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين. ومعنى الذي فطرها يعني الذي خلقها على غير مثال، خلقها أول الخلق هو الذي بدأ خلقها سبحانه وتعالى، كما قال ابن عباس: ما عرفت معنى فطر حتى تنازع يعني أعرابيان عندي في بئر فقال أحدهما: أنا الذي فطرتها. يقول فعندها عرفت معنى فطر يعني. قال: أنا الذي فطرتها، أنا الذي شققتها من الأرض، أنا الذي حفرتها أول حفر، فكيف لا تكون يعني ملكي؟ ففاطر السماوات والأرض يعني أنه هو الذي خلقهما قبل يعني ما خلقت قبله، وإنما هو الذي بدأ خلقهما سبحانه وتعالى وأنشأهما من العدم جل وعلا. إني وجهت وجهي، جعلت وجهتي وجعلت مقصدي للذي يعني للرب الذي فطر خلق السماوات والأرض حنيفا. هذه حال من المتكلم اللي هو إبراهيم، يعني حال كوني حنيفا. وأصل الحنف هو الميل، الإنسان إذا مال في بعض الناس ولد ورجله مايلة فيسمى أحنف، فالحنف هو الميل. فإبراهيم جعل نفسه حنيفا يعني مائلا، مائلا عن كل طرق الشرك، يعني يقول لهم عبادتكم كلها أنا أميل عنها وأتوجه إلى الله سبحانه وتعالى، حنيفا يعني مائلا عن كل طرق الشرك وعن كل مذاهبه، وما أنا من المشركين. الله يقول: وحاجه قومه. حاجه من المحاججة يعني جادله، يعني كل يدلي بحجته، والحجة هي البرهان أو الدليل، يعني أدلوا بما عندهم من برهان ودليل، وهو أدلى بما عنده من برهان ودليل. حاجه قومه، قال أي لهم محاججة لهم: أتحاجوني في الله وقد هدان. سؤال الاستنكار، يعني قال بيقول لهم: أتحاجوني، ترسلون وتلقون علي حججكم في الله في أن أشرك بالله وأن أجعل لله ندا وأن أعبد غير الله سبحانه وتعالى، وقد هداني الله إلى معرفته وإلى الإيمان به سبحانه وتعالى، ولا أخاف ما تشركون به. لأنهم خوفوه من أصنامهم وآلهتهم، قال لهم: ما أخاف، لا أخاف ما تشركون به، يعني الذي تشركون به من الأصنام والأنداد لا أخافها، إلا أن يشاء ربي شيئا، علق هنا في الأمر على مشيئة الله تبارك وتعالى، لأن كل شيء مشيئة الله. فربما يعني أراد الله تبارك وتعالى أن يبتليهم ويختبرهم ويصيبوا بعض الضرر وبعض هذه، فاختبارا لهم، فلذلك علق الأمر على مشيئة الله. قال: إلا أن يشاء ربي شيئا، أي أن يضرني بشيء ليكون فتنة لكم، وحتى تظنوا أن هذا إنما من فعل أصنامكم فتضلوا بذلك، فعلق الأمر على مشيئة. قال: إلا أن يشاء ربي شيئا، وسع ربي كل شيء علما، يعني أن الله عليم بكل شيء، بما هو مستقبل ما أدري، لأن يقول: ولا أخاف ما تشركون به شيئا، يعني كأنه جازم أنهم لن يضروه بأي شيء، وهذا لا يقوله إلا من عرف الغيب وعرف المستقبل، لذلك علق الأمر على المشيئة. قال: إلا أن يشاء ربي شيئا، ما أدري، يمكن يضيرني شيء. ثم بعد ذلك بيّن أن الغيب كله إنما هو لله سبحانه وتعالى. قال: وسع ربي كل شيء علما، أي من الماضي ومن المستقبل، فالله تبارك وتعالى لا يغيب عنه شيء، وسعه بمعنى أحاط به سبحانه وتعالى. أفلا تتذكرون، يعني ألا عقول لكم تتذكروا وتتفكروا بها. والتذكر ليس المقصود هنا استحضار يعني شيء ماضي، وإنما المقصود فيه الاعتبار والاتعاظ. ثم قال لهم: وكيف أخاف ما أشركت. سؤال كذلك بالاستنكار، كيف أخاف من أصنامكم وآلهتكم هذه التي لا تسمن ولا تغني من جوع ولا تضر ولا تنفع، وكيف أخاف ما أشركتم، يعني الذي أشركتموه بالله، ولا تخافون أنكم أشركتم بالله ما لم ينزل به عليكم سلطان. قال لهم: أنا أخاف من أصنامكم اللي تستعملوها وتصنعوها وتركض وراها وكذا، وهي ضعيفة لا تسمن ولا تغني من جوع، وأنتم لا تخافون من رب السماوات والأرض خالق السماوات والأرض. لهم: هذا شيء عجيب جدا، تخوفوني من آلهتكم التي لا تملك شيئا، وأنتم بأنفسكم لا تخافوا من خالق السماوات والأرض سبحانه وتعالى. ولا تخافون أنكم أشركتم بالله وأجربتم في حقه ما لم ينزل به عليكم سلطانا. فأي الفريقين أحق بالأمن؟ أي الفريقين، أنا ولنتم؟ الذي يستحق أن ينام وأن يستريح وأن يأمن وأنه لا يصيبه إلا ما كتب الله له، أي الفريقين، أنا ولا أنتم؟ الذي ينبغي أن لا يخاف. يقول لهم مو المفروض لنا نخاف من آلهتكم، أنتم المفروض تخافوا من ربي وخالقي وربكم سبحانه وتعالى الذي يملك حياتكم وموتكم. فأي الفريقين أحق بالأمن إن كنتم تعلمون؟ عقب الله عز وجل على كلام إبراهيم فقال الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. الذي له الأمن وله الراحة وله الطمأنينة في الدنيا والآخرة، والذي لا يخاف بالفعل لا في الدنيا ولا في الآخرة، هم أهل الإيمان الذين لم يلبسوا اللبس بمعنى الخلط والإدخال إيمانهم بظلم. أولئك، الله يقول أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. لما نزلت هذه الآية شق ذلك على الصحابة وقالوا يا رسول الله أينا لم يظلم نفسه؟ قال أبو بكر الصديق يا رسول الله أينا لم يظلم نفسه؟ كأن الله شرط الأمن، قال الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم. والظلم في يعني في كلام القرآن يأتي للذم سواء كان صغير أو كبير، كما قال الله تبارك وتعالى ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفور رحيم. وقال تبارك وتعالى ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات. ظالم لنفسه يعني فعل بعض المعاصي قصر، ومعلوم أن كل ابن آدم خطأ وأنه لا يوجد المعصوم الذي لا لا لا خطيئة له. فلذلك قال رسول الله أينا لم يظلم نفسه، يعني كل منا قد ارتكب ظلما لنفسه، إما قصر في واجب وإما ارتكب بعض الحرام وإما فعل ذنب قد لا يدري عنه. وهذه معنى معناه كلنا إذا ما في أحد له أمن، ما دام أن الله اشترط أنه لا أمان لأحد إلا من آمن ولم يرتكب ظلما فإنه لا أحد آمن منه. شق هذا على الصحابة كما جاء في حديث ابن مسعود في البخاري أنه شق على الصحابة هذا، فقال لهم النبي صلى الله عليه ليس هذا كما يعني فهمتم، إنما ذلك الشرك. وقال أبو بكر الصديق ألم تقرأ قول الله عز وجل إن الشرك لظلم عظيم؟ وطبعا سياق الآيات إنما هو في الشرك، لأن ربنا سبحانه وتعالى يقول عن قول إبراهيم فأي الفريقين أحق بالأمن إن كنتم تعلمون؟ أنا الذي أعبد الله وحده لا شريك له القادر والقوي والذي يملك كل شيء، أما أنتم الذين أشركتم به؟ فربنا عقب فقال الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، والمعنى ولم يلبسوا إيمانهم بشرك. فإذا السياق يدل على يعني ما فسر به النبي صلى الله عليه وسلم، وأن المقصود بالآية ليس هو الظلم الذي ذهب إليه الصحابة مطلق الظلم اللي هو أي ذنب، وإنما المقصود هنا الظلم الأكبر والظلم الكبير اللي هو الشرك بالله تبارك وتعالى. الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، أي لم يشركوا بالله تبارك وتعالى وجاءوا الله عز وجل مؤمنين موحدين غير مشركين، أولئك لهم الأمن وذو المؤمنين في الدنيا والآخرة وهم مهتدون، شهد الله بأنهم على الهداية وعلى الصراط المستقيم لهم أهل التوحيد. ثم قال تبارك وتعالى وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه. تلك وربنا أشار إليها بإشارة البعيد، المن الحجة قريبة لكن هذا للإعظام والإشار والرفع، لأن الإشارة للبعيد تقتضي في لغة العرب من البلاغة التعظيم، يعني العرب إذا عظمت شيء تشير إليه بشيء بعيد، مثل ما قال الله عز وجل ذلك الكتاب لا ريب فيه، ما قالش هذا الكتاب، قال الألف لام ميم ذلك الكتاب، ما قالش هذا الكتاب، ذلك الكتاب يعني الكتاب العظيم، الكتاب العظيم. وأحيانا يأتي تأتي الإشارة البعيد أيضا للتحقير، يعني السياق يدل عليها، كما يذكر فلان أقول ذلك الفلان أبعده الله، يعني فيكون هنا الإشارة بالبعيد بمعنى أبعده الله ونزهنا عنه وجعله بعيدا عنه. فالإشارة للبعيد إما أن تقتضي التعظيم حسب السياق وإما أن تقتضي الإبعاد والتحذير. فهنا ربنا سبحانه وتعالى أشار به بصيغة البعيد، وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه، لبيان أنها حجة عظيمة قد محض يعني أقوالهم وبين فساد اعتقادهم. فقال الله عز وجل وتلك حجتنا، نسب الحجة لنفسه لأنه هو الذي علمها لإبراهيم وهو الذي هداه سبحانه وتعالى. آتيناها إبراهيم بمعنى علمناه إياها على قومه، يعني لينتصر بها على قومه نرفع درجات من نشاء. هذا من رفع الدرجة، رفع الدرجة والمنزلة في أن حجته هي التي قويت وكلامه هو الذي صح وكلامه هو الذي سقط. نرفع درجات من نشاء إن ربك حكيم عليم، يعني يضع الأمور في نصابها ويعلم من يستحق الهداية فيهديه ومن يستحق الإضلال فيضله سبحانه وتعالى، والأمر كله له. ثم قال جل وعلا معقبا ووهبنا له، أي لإبراهيم الذي هدي على هذا النحو، إسحاق هذا ابن من صلبه من زوجته سارة، ويعقوب هذا ابن إسحاق يعني يصير حفيد إبراهيم، كلا هدينا. وطبعا نسب الله الحفيد إلى الجد لأنه من الولد، يعني ابنه وابن ابنه، وهذا والناس تقول يعني أفضل الأولاد ابن الابن، عز الولد ولد ابن الابن. فمن الله عز وجل عليه بالابن الصالح اللي هو نبي، وبابن الابن الذي هو نبي كذلك. ووهبنا له إسحاق ويعقوب كلا هدينا، كلا أي من إسحاق ويعقوب هداهم الله عز وجل. ثم ذكر الله عز وجل آدم الثاني اللي هو نوح، فقال ونوحا هدينا من قبل، في معرض منة الله عز وجل على إبراهيم ذكر الله عز وجل نوح، وهو يقال بأنه آدم الثاني لأنه هو ما بقي بعد كل من بقي في الأرض بعد السفينة وبعد الغرق، كل الذين بقوا من ذرية نوح بس، كما قال الله تبارك وتعالى وجعلنا ذريته هم الباقين بس، يعني كل الذين كانوا مع نوح في السفينة انقطع ذريتهم إلا هو ربنا نبيه، ولذلك يسمى بآدم الثاني. فالله قال ونوحا هدينا من قبل ومن ذريته، يعني من ذرية نوح، هنا الضمير يعود إلى أقرب مذكور اللي هو نوح. أحيانا هذول الأنبياء المذكورين منهم من يشترك بإبراهيم ونوح، ومنهم من ينفرد بنوح ويختلف عن إبراهيم. هنا ومن ذريته يعني من ذرية نوح داود، وهو كذلك من ذرية من إبراهيم، داود النبي وسليمان وأيوب ويوسف وموسى وهارون، وكذلك نجزي المحسنين. هؤلاء يجتمع كلهم الأربعة في مع الاثنين مع إبراهيم ومع نوح، وزكريا ويحيى وعيسى وإلياس كل من الصالحين، وذل كذلك يشتركوا في نوح وإبراهيم، وإسماعيل هذا من أيضا من أبناء إبراهيم وأبناء اليسع، واليسع قيل اليسع بأنه الخضر أو اسم نبي آخر، ويونس ولوطا، وكلا فضلنا على العالمين. هنا الكلاسي طبعا لوط ليس من نسل يعني إبراهيم، وإنما هو يعني ابن أخي، فهو إبراهيم عمه وليس من نسل إبراهيم، وإنما هو من نسل نوح صلوات الله وسلامه عليه. وإسماعيل واليسع ويونس ولوطا، وكلا أي من هؤلاء فضلنا على العالمين، أي بالهداية والنبوة والدعوة الله تبارك وتعالى. ومن آبائهم يعني بعض من آباء هؤلاء، وذرياتهم بعض من أولادهم كذلك، وإخوانهم، واجتبيناهم الاجتباء والاختيار والاستفاء، وهديناهم إلى صراط مستقيم. يعني أن هذه السلة وهذه المجموعة من الرسل والأنبياء اختارها الله واجتباها الله وهداها الله تبارك وتعالى، ونسبها إلى يعني هذين الأبوين العظيمين اللي هم نوح الذي قام برسالة الله تبارك وتعالى فأكرمه الله عز وجل بأن جعل البشر كله من ذريته وجعل من ذريته هذه السلة من الأنبياء، وإبراهيم الذي أكرمه الله عز وجل بأن جعل كل نبي بعد إبراهيم كل نبي بعد إبراهيم من نسله. هذه قاعدة على طول، إلا لوط طبعا كان معاصر لإبراهيم، أما بعد ذلك كل الأنبياء الذين جاءوا بعد إبراهيم إنما هو من نسل إبراهيم صلوات الله وسلامه عليه، ولذلك يسمى بأبي الأنبياء. ومن آبائهم وذرياتهم وإخوانهم واجتبيناهم وهديناهم إلى صراط مستقيم ذلك هدى الله يهدي به من يشاء من عباده. ذلك الهدى العظيم هدى الله، ليس بجد هؤلاء ولا وإنما هذه منحة ومنة واختصاص واجتباء من الله سبحانه وتعالى. ذلك هدى الله يهدي به من يشاء من عباده. ثم قال الله عز وجل ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. وهذا بيان عظيم وإنذار عظيم لهؤلاء الذرية من قريش الذين ينتخون ويعني يفتخرون بالنسبة إلى إبراهيم. ربنا يقول لهم آباءكم هؤلاء الذين هديتهم لو كانوا مشركين لحبط عنهم ما كانوا يعملون، لما كان لهم ذكر ولا ما كان لهم اجتباء ولا هداية ولا فضل، وكانوا كبقية الناس من المشركين. فقال ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون، أي من أعمال الخير والبر فما كان لها أي ذكر عندنا ولا أي وزن، لأن المشرك لا وزن له ولا قيمة لعمله عند الله سبحانه وتعالى. فهذا ضرب عظيم جدا للمشركين اللي انت الذين يفتخرون بآبائهم هؤلاء الصالحين، قل لهم لا تفتخروا، لأن دول آبائكم كانوا صالحين وكان لهم منزلة التوحيد الذي كانوا عليه وبالإيمان الذي كانوا عليه، ولو كانوا مثلكم في الشرك فما كان لهم فضل عندنا ولا ذكر عندنا. ثم قال الله عز وجل أولئك الذين آتيناهم الكتاب والحكم والنبوة. أولئك أي الأنبياء المذكورين والرسل الكرام الذين أعطيناهم الكتاب، بمعنى الكتب يعني، فمنها صحف إبراهيم ومنها التوراة ومنها الإنجيل ومنها الزبور، كلها المذكورين. الكتاب والحكم اللي هي السنة والحكمة، هو يعني العلم الذي يعني يحكمون به بين الناس، والحكمة والنبوة. النبوة اللي هي طبعا النبوة من النبأ، والنبأ هو الخبر العظيم، يعني الأخبار العظيمة التي خصهم الله عز وجل بها من أمور الغيب والآخرة. فإن يكفر بها هؤلاء يعني المشركين من قومك يا محمد، فإن يكفر بها بهذه النبوة وبهذه المنة وبهذه العطية هؤلاء، فقد وكلنا بها قوما ليسوا بها بكافرين. وكلنا بالهداية قوما ليسوا بها بكافرين. والذين وكل الله عز وجل يعني بهم، أوكلهم الله عز وجل ووكلهم الله بهذا الدين، هم صفوة المهاجرين المهاجرون والأنصار الذين أخذوا هذا الدين وحملوه وآمنوا به وقاتلوا في سبيله وأحبوه أكثر من كل شيء، أكثر من أنفسهم وأموالهم وأولادهم وأوطانهم، وبذلوا فيه كل شيء، حتى نفسه يعني أزهقها في سبيل هذا الدين وفي الدفاع، أغلى شيء، ما أغلى ما عنده. فكان الدين عند أحدهم أغلى حتى من روحه، مستعد أن يفدي الدين بدمه ليبقى هذا الدين وليبقى التوحيد. لذلك قال الله فقد وكلنا بها قوما ليسوا بها بكافرين. وهذا مدح عظيم جدا لهؤلاء السلف الصالح من أصحاب النبي صلوات الله وسلامه عليه. وفي هذا رد على من قال بأنهم كفروا من هؤلاء الرافضة لعنة الله عليهم، الذين قالوا بأن الصحابة يعني كفروا ورفضوا الدين، فالله يقول فقد وكلنا بها قوما ليسوا بها بكافرين. وكلنا بهذه الرسالة وبهذا الدين وبهذا الشرف العظيم قوما ليسوا بها بكافرين. أولئك أي هؤلاء الأنبياء، وأشار الله لهم بإشارة البعيد تكريما لهم ورفعا بشأنهم، أولئك الذين هدى الله، يعني الذين هداهم الله، فبهداه مقتده. فبهداهم يعني بما كانوا عليه من تشريع ودين وملة، اقتده يعني اقتدي يا محمد، يعني واقتدي بمعنى اتبع من القدوة، يعني خذ القدوة والأسوة من هؤلاء الأنبياء الذين سبقوك. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يحب أن يقتدي ويأتسي يعني في بسيرة الأنبياء قبله، إلا ما جاءه النص بأن يعني تكون له شريعة خاصة فكان النبي يبتعد عنها، كما جاء في حديث الصحيح أن النبي كان يحب أن يوافق أهل الكتاب يعني فيما لم يعني يؤمر فيه بمخالفته. هذا لقول الله عز وجل الذين هدى الله فبهداه مقتده. والهدى يشمل أصول الدين ويشمل كذلك فروع الدين. يقول النبي من دعا إلى هدى كان له من أجر مثل أجور من تبعه، ليس لا ينقص ذلك من أجورهم شيء. فلا شك أن الصلاة من الهدى، وحتى السواك من الهدى، يعني تنظيف الفم هذا من الهدى، والتطهر والتطيب والتنظف وبر الوالدين والإحسان كل هذا من الهدى. فالهدى يطلق على الهداية الأساسية وهي معرفة الله والإيمان به والإيمان برسله، وكذلك يطلق على يعني شعائر الدين وشرائعه كل هذا من الهدى، فبهداه مقتده يعني اقتدي بما كانوا عليه من أصول وفروع في الدين. قل لا أسألكم عليه أجرا، يقول يا محمد لقريش وللعرب لا أسألكم عليه أجرا، لا أطلب منكم أجرا على أن أرشدكم وأعلمكم هذا الدين العظيم وأدلكم على هذه أعظم أعظم خير، وما بدي منكم شيء. يعني أنت لو ذهبت إلى إنسان يعلمك صنعة تكسب من وراها شيء، أو يعلمك يعني يطبب لك شيء أو يعمل لك شيء، يمن عليك منة عظيمة جدا ويطلب منك المال ويطلب منك كذا، فكيف من يرشدك على يعني فلاحك وصلاحك في الدنيا والآخرة؟ مش عشان تكسب لك 100 دينار و200 دينار، لا، عشان تكسب الدنيا والآخرة، تكسب حياتك وتكسب الجنة وتكسب أفضل كسب. فهذا يقول أنا أعطيكم هذه، أرشدكم وأدلكم وأعلمكم أعظم علم وأعظم هداية ولتحقيق أكبر كسب وأكبر فلاح، ما بينكم ما بين منكم شيء. قل لا أسألكم عليه أجرا. أمر عظيم يذكر الناس للعالمين، يعني للناس جميعا وليس للعرب وحدهم. لا شك أن في هذه الآيات فيه يعني فوائد ودروس عظيمة جدا. أول هذه الدروس بأن إبراهيم يعني كان وحده وخالف كل ما عليه قومه وقام في وجههم محاججا وداعيا الله تبارك وتعالى، وجابها أباه وجابها العالم كله بهذه الدعوة، وهذا يدل على أنه بالفعل كان أمة، كما قال الله إن إبراهيم كان أمة. إن إنسان ينشأ في في في قوم بهذا الضلال وبهذا الظلمة وربنا يهديه ثم يجابه الجميع هكذا هو وحده، شيء عظيم، هذا شيء عظيم. إحنا واحدنا يكون في بلد صغير ومعاه الآلاف وعشرات الآلاف ممن على طريقته وعلى مثل، لكن لما يشوف والله إن أهل الباطل أكثر شوية من إخوانه وأكثر من هذه، يقوم يضعف ويهادي ويستكين. فكيف يكون إنسان وحده وحده في أمم من البشر كلها على الضلال، وهو الوحده يهتدي ويقوم يجادلهم ويجادلهم ويقوم معهم؟ لا شك هذه شجاعة عظيمة، شجاعة عظيمة وقوة عظيمة وجراءة قلب، شيء عظيم جدا. يعني تصوره شيء عظيم جدا. وهذا لا شك ما كان لإبراهيم هذا الشأن العظيم وهذه المنزلة العظيمة إلا بهذه الجراءة التي اتصف بها، وهذه الشجاعة وهذه المجابعة العظيمة، حتى إنهم هددوه بالنار قال أروح ولا تنازل عن شيء من هذا. ولو كان أي إنسان، لو واحد منا في بلد من البلدان ويشوف الناس كلهم على طريقة معينة يقول لك ولد وانت روح، يعني شيء مثل الناس وخلاص. لكن إبراهيم كان نمطية أخرى من الدعاء الله تبارك وتعالى، فهذا شيء عظيم. كذلك نستفيد بأن الذي إن التوحيد هو أساس الدين، وإن الذي يهتدي إلى هذا التوحيد وأتمسك به هذا هو المنزل العظيم، وإن أكره ما أكره الله عز وجل الشرك، وإن الإنسان مهما كان على بر على خير على أعمال عظيمة لكن لو أشرك منه، كما قال الله عز وجل ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت لا يحبطن عملك، ما يكون لك شيء. لذلك ينبغي أن تبنى الدعوة لله تبارك وتعالى، الدعوة الإسلام على التوحيد، هذا هو الأساس، هذا هو الأساس الذي يحبه الله تبارك وتعالى. فإبراهيم ما كان يعني دعوة كلها للناس أن يعبدوا الله وحده لا شريك، حتى إنه ما ذكر مثلا إنه مثلا دعا إلى مثلا البعد عن الظلم أو غيره. لا شك أن قومه وهؤلاء المشركين كانوا على مفاسد وأصنام ويعني ومفاسد عظيمة من التي كانوا عليها، ولا بد كان فيه مظالم وكان فيه يعني مفاسد اجتماعية هائلة جدا، لكنه ما بدأ بها الأمور، وإنما بدأ بالأساس الذي ينبغي أن يبدأ به، وهو توجيه الناس إلى توحيد الله تبارك وتعالى وعبادة الله وحده لا شريك. لذلك هذا ينبغي لما ربنا يقول للرسول أولئك الذين هدى الله فبهداهم مقتده، يقتدي بهدي هؤلاء، بهدي هؤلاء، في أن تركيز دعوتهم وبداية دعوتهم إنما هي إلى توحيد الله تبارك وتعالى. فينبغي أن نجعل كل الهم في إعلاء منار التوحيد وتعريف الناس بأن إلههم الذي ينبغي أن يعبد هو الله الذي لا إله إلا هو سبحانه وتعالى. تفيد هذا وأصلي وأسلم على عبد الله ورسوله محمد. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا